بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تتمة الضمير ما يشمل يوم مع الدرس 28، أو أقول مع الدرس 31 في الشريط 28. فيما مضى كنا نتحدث عن الضمير، وعرفنا الضمير ما هو، وما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة، وهو 12 ضميرا، 2 للمتكلم، و5 للخطاب، و5 للغيبة. ثم هو ينقسم إلى قسمين، متصلين ومنفصلين. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار، والمنفصل هو الذي يبتدأ به ويلي إلا في الاختيار. فهمتم هذا؟ هذا كله تقدم. الآن نتحدث عن بعض الأحكام لا زالت تتعلق به، تتعلق بالضمير. من هذه الأحكام أن الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين، بارز ومستتر. مفهوم هذا؟ الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين، بارز ومستتر. فما هو البارز وما هو المستتر؟ الجواب نعم، البارز هو الذي له صورة في الظاهر، مثل إذا قلت جئت، أكلت، حضرت، وهكذا. فالتاء من قولنا حضرت ضمير متصل، بارز أم مستتر؟ بارز، لأن عنده صورة في الخارج، له صورة وحدود محصورة. وأما المستتر فهو الذي لا صورة له في الظاهر، يكون مستترا ومخفيا. مثال ذلك إذا قلت هند حضرت، حضرت، حضرت، فيها ضمير مستتر هو الفاعل، يظهر أم لا يظهر؟ لا يظهر، لذا سميناه مستتر. تقدير دياله من أجل التقدير دياله هي هند حضرت، هي أي هند. فإن هذا، إذن هذا التقسيم الأول، ضمير متصل ينقسم إلى قسمين، بارز ومستتر. ثم نأخذ المستتر، الضمير المستتر البارز، خلاص البارز فرغنا منه. نأخذ المستتر، المستتر إما أن يكون استتاره وجوبا، وإما أن يكون استتاره جوازا. الضمير المستتر إما أن يكون استتاره وجوبا، وإما أن يكون استتاره جوازا. ويكون استتاره وجوبا في 4 مواضع. مفهوم هذا؟ ضمير المستتر وجوبا يكون في 4 مواضع. أولا، في الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، في الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم، حلاش أتكلم، أقوم، أشرب، أقرأ. أقرأ فعل مضارع مبدوء بهمزة التكلم، وفاعله أين هو؟ ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. تقدير ديالو من أجل الفهم، من أجل أن نفهم فقط. أقرأ أنا أي أنا هو مستتر وجوبا، لا يجوز يعني كتبه ولا يجوز ترفض به، احنا كنقدروه من أجل باش نفهموه فقط. أما الإظهار ديالو، الكتابة ديالو والتلفظ به لا يجوز. هذا أولا. ثانيا، في الفعل المضارع المبدئ به بنون التعظيم أو الجماعة، حلاش تقول نحن نحضر، نحضر أو نقرأ، نحضر أو نقرأ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. تقديره من أجل الفهم، نحن نحضر، نحن. ثالثا، في الفعل المضارع المبدئ بتاء الخطاب، المبدئ ايش؟ بتاء الخطاب، حلش يعني تخاطب المذكر وتقول له انت تقرأ، انت تقرأ، تقرأ، تقرأ فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب وفاعله ضمير مستتر وجوبا ام جوازا؟ وجوبا. فهمنا هذا؟ هذا الموضع الثاني. الموضع الرابع ما هو؟ فعل الامر، تخاطب مذكر تقول اسكت، اسكت، فعل الامر اذا كان مسندا للمذكر. اسكت فعل امر، فاعله اين هو؟ ها؟ ضمير مستتر فيه وجوبا ام جوازا؟ وجوبا. تقدير ديالو انت، نعم. اذا هذه المواضع الاربعه اللي كيكون ضمير مستتر فيها وجوبا، المواضع الاخرى كيكون مستتر جوازا. حال في الفعل الماضي، في الفعل الماضي هند حضرت، ضمير هنا مستتر جوازا ام وجوبا؟ جوازا، بحيث يجوز لك ان تاتي ان تظهره، ان تاتي يعني بالظاهر في محله، تقول حضرت هند، مفهوم؟ كذلك في الفعل المضارع المبدوء بياء الغيبه، يعني الضمير مستتر فيه جوازا. هذا هو. إذا تكلمنا الآن عن الضمير المستتر وجوبا والضمير المستتر جوازا. ثم الآن غادي نقسم الضمير من حيث الرفع، من أو أقول من حيث الإعراب. ينقسم الضمير من حيث الإعراب إلى ثلاثة. ينقسم الضمير من حيث الإعراب إلى ثلاثة، إلى ضمير رفع، وإلى ضمير نصب، وإلى ضمير جر. نعم، الضمير إما أن يكون ضمير رفع، وإما أن يكون ضمير نصب، وإما أن يكون ضمير جر. نعطيه الأمثلة. يكون ضمير رفع، حال الضمائر اللي سبقتنا، قمت، حضرت، فالتاء تاء الفاعل سواء كانت المتكلم أو المخاطر أو المخاطبة أو للتثنية أو للجمع، هي ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر؟ ضمير رفع، إذا تقول مبني على الضم في محل يش رفع، أو مبني على الفتح أو الكسر في محل رفع، إذا فهو ضمير رفع. أما ضمير نصب حلش، قل إياك، قل الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك، إيا، هذا ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر؟ ضمير نصب هي مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم. ونعبد فعل وفاعل، الفعل تأخر. من هذا مثال ضمير الجر عليكم أنفسكم، أنفسكم أنفس مضاف وكم مضاف إليه مقبله، مبني في محل ماذا؟ في محل جر، لأن المضاف إليه يكون المضاف إليه مقبله يكون جر، ها هو ضمير الجر. إذا رأيتم كيف هذه الأمثلة، إذا ينقسم الضمير من حيث الإعراب إلى ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام. أولا إلى ضمير رفع، ثانيا إلى ضمير نصب، ثالثا إلى ضمير جر. هذا ثم هناك ضوامر تختص بالرفع، هناك ضوامر تختص بماذا؟ تختص بالرفع، ولا تكون في محل نصب كما لا تكون في محل جر، وإنما هي خاصة بالرفع، وهي خمسة. الضامر التي تختص بالرفع خمسة، جمعها قول القائل فخمسة مختصة بالرفع: ألف الاثنين وواو الجمع، زيد، ونون النسوة ويا المخاطبة، وتاء الضمير فاحفظها مرتبة. فهمنا؟ إذا الضمير الأول ألف الاثنين، ألف الاثنين ما عمرك توجده في محل نصب أو في محل جر، دائما في محل رفع. مفهوم هذا؟ أعطيني مثال، يلا أعطيني المثال. ألف الاثنين في محل رفع، يسرد الولدان الدرس، يلا عرنا يسرد الولدان الدرس. أيوة نعم، الولدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ألف التثنية، زيد درس المفعوليات. هذا المثال صالح ولا ليس بصالح؟ ها يلا المثال، واش صالح ولا ماشي صالح؟ صالح، واش صالح او ماشي صالح؟ واش يصلح ولا ما يصلحش؟ يقوم الولد يسرد الولدان الدرس، هيك هذا هو. خلت لكم سمعوا، يلا سمعوا لا لا لا لا. البيان يلا سيهاك، يلا سمعوا. الألف، ألف الاثنين فيه جوج الأنواع، ألف الاثنين فيه جوج ديال الأنواع. أحيانا يكون حرفا علامة على الإعراب، يا كل لا، أحيانا يكون حرفا علامة على الإعراب، حال هذا المثال اللي أعطيته الآن. يسرد الولدان الألف، واش هو فاعل ولا علامة على الرفع؟ إذا حرف علامة على الرفع، هذا ماشي في الموضوع ديالنا نحن. نقول هكذا: الولدان يسردان، يسردان الدرس. عرض يسردان الدرس، يسردان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والالف وش؟ لاحظ الفرق الان. الان هذا الالف هذا وش حرف علامة على الرفع او هو بيد فاعل؟ هو بيد فاعل، رأيتم كيف؟ بيد فاعل. إذن وهذا هو الذي نتكلم عليه الآن، لأنه هو الضمير، فهمتم هذا ولا لا؟ يلا. إذا قلنا يسر باني الألف مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع فاعل. نعم، نفهموش الفرق، سمعوا نعود. الألف، ألف الاثنين نوعان، يا كل لا، ألف الاثنين نوعان. النوع الأول حرف علامة على الإعراب، ما كيكونش هو فاعل، وإنما كيكون فقط علامة على الرفع. حلاش، يسرد الولدان، يسرد فعل مضارع ولا لا؟ جيد. الولدان فاعل ماشي فاعل، دابا شنو عندنا الفاعل؟ واش الولدان ولا الالف؟ الولدان. طيب الفاعل كيف كيكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الالف. فهمنا الان؟ دابا الان الالف شنو هو؟ واش فاعل ولا حرف علامة على الاعراب فقط؟ اذا حرف علامة على الاعراب فقط، اما الفاعل هو الولدان كله. النوع الاول. النوع الثاني الالف بيده كيكون هو الفاعل، بيده اسم ضمير على يعني هو الفاعل، مش على مع الاعراب، لا لا هو بيده فاعل. حلاش، يسردان، يجلسان، يقومان، يحضران الى اخره. يحضران زيد عرب اللي يحضران فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. أعطونا الفاعل، فين هو الفاعل؟ الفاعل هو الألف. كيف نقول مبني على السكون؟ الألف، ألف الاثنين مبني على السكون في محل رفع فاعل. لاحظوا الفرق، الألف اللي سبق في الولدان شنو كان؟ حرف علامة على الإعراب، علامة على الرفع. الآن أشنو هو هذا الألف؟ هو بنفسه الفاعل. إذا عرفت الفرق ولا ما عرفتوش؟ هذا هو. بعبارة أخرى، إذا وجدنا ألف الاثنين مع الاسم، إذا وجدنا ألف الاثنين مع الاسم كيف كيكون؟ علامة على الإعراب، حرف علامة على الإعراب. وإذا وجدنا ألف الاثنين مع الفعل كيف يكون؟ يكون اسم فاعل، يكون اسم فاعل. يسرداني، هذا الألف الآن حرف ولا اسم؟ يسرداني، يسرداني فعل ولا اسم؟ يسرداني الفعل. إذا الألف إذا جمع الفعل كيف كيكون؟ اسم. الولداني، الولداني هذه الكلمة كلها اسم ولا فعل؟ اسم. الألف اللي معها ولداني حرف، فهمنا؟ إذا الألف الاثنين إذا وجدناه مع الفعل اسم، وإذا وجدناه مع الاسم كيف؟ حرف. عرفت الفرق؟ هذا هو. نعم، مبتدا، المبتدا بقي ما قريته، بقي ما وصلت له، ما وصلت له. الولدان مبتدا مرفوع علامة رفعه بالالف، فهمنا؟ ايوه نعم، هذا نوصلوا للمبتدا وتعرفوا المبتدا. الآن عرفوا للفرق ما بين الألف، ألف اللي هي ضمير فاعل واللي هي حرف. إذا وجدنا الألف، إذا وجدنا الألف مع الاسم أش نقولوا فيها؟ حرف علامة على الإعراب، كذا ولا لا؟ وإذا وجدنا الألف مع الفعل كيف نقول فيها؟ اسم فاعل، اسم فاعل مبني على السكون، لأن الألف ساكن في محل رفع فاعل. فهمنا هذا؟ هذا هو الفرق. طيب نرجع للموضوع ديالنا. ألف الاثنين ضمير، ضمير رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر؟ ضمير رفع. خاص به أم يكون في محل آخر؟ خاص بالرفع أم يكون في محل آخر؟ خاص بالرفع، ها هو الأول. ثاني، واو الجماعة، واو الجماعة من الضوامر الخاصة بالرفع. حلش، صديقان حضروا، قل الأسبق إذن الأسبقاء حضروا، حضروا أو يحضرون، أكلوا أو يأكلون، جلسوا أو يجلسون. يجلسون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو ما هي؟ الواو واو الجماعة فاعل مبني على السكون لأنه ضمير تقدمنا وكل مضمر له البناء يجب مبني على السكون في محل رفع فاعل. فإن هذا هكذا. ونفس التقرير الذي قررناه في الألف نقرره في الواو. فهمتم؟ فإذا وجدنا واو الجماعة مع الفعل يكون اسما فاعلا، وإذا وجدناه مع الاسم يكون حرف يدل على الرفع، علامة على الرفع، على بعض الإعراب. حلش قد أفلح المؤمنون، هذا الواو. الواو هنا ماذا نقول فيه؟ حرف علامة على الإعراب، علامة على الرفع نيابة عن الضمة. أما يحضرون أو حضروا فهو واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. فهمتم هذا؟ هذا هو. إذا هذا الضمير الثاني من ضامر، من ضامر مختصر الرفع. الثاني نون النسوة، نون النسوة. حلش تحجبنا، يتربصنا، يجلسنا. أيوة نعم، عرفوا لي يتربصنا، يتربص فعل مضارع مرفوع كذا ولا لا؟ مزيان. وعلامة رفعه أين هو؟ يتربصنا. يلا لاحظوا جيدا، مرمي على ايش؟ أين هو الضم؟ يتربصنا مرمي على السكون. لماذا بني؟ أيوة لاتصاله بنوني، وهذا لا تكلمنا عليه سابقا لنا. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تعقلوا لا لا ولا لا؟ أما الضمة فتكون على الرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع زين الذي لم يتصل بآخر شيء. هنا تكلمنا على هذه الأشياء وقلنا هي خمسة ديال الأشياء: ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة، هذو كينقلوا الإعراب. أما نون النسوة ونون التوكيد كيعملوا هذو؟ كيصيروا الفعل مبني، يصير الفعل معهما مبني. إذا الآن يتربصنا، فلما اتصلت به نون النسوة أو قل فيه نون الإناث اللي بغيت أصبح مبنيا وليس معربا، فيكون الإعراب هكذا: يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. الفاعل أين هو؟ هو نون النسوة مبني على الفتح في محل رفع فاعل. هذا النون، هذا الضمير، هل هو خاص بالرفع أم يكون في غير الرفع؟ خاص بالرفع، والضمير الثالث من الضمائر الخاصة بالرفع. كذلك الضمير الرابع ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. حلش أنت تخاطب المؤنث وتقول أنت تقومين، تقومين. عرفوا لي تقومين؟ نعم، تقومين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والياء تقومين، ياء المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا الضمير هذا خاص بالرفع أن يكون في غيره؟ خاص بالرفع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اركعي، اركع فعل امر اتصلت به ياء المخاطبه، ياء المخاطبه اسجل الاعراب الان، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهكذا دائما ياء المخاطبه في محل رفع. الضمير الخامس والاخر تاء الفاعل، اشكون هي تاء الفاعل؟ هي التاء اللي تقدمت لنا في الضامر، ضامر الخطاب، ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، هذه الضامر هذه كلها هي تاء الفاعل. يعني في الاعراب راح تقدمنا في الاعراب دائما كتجي فاياش مبنيه اما على الضم ضربت او على الكسر ضربتي او على الفتح ضربت، مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. فهمنا هذا؟ ديك الحروف اللي كتجي بعد منا حروف تدل على المعاني، ضربتما الالف والميم بل على التثنية، حروف تدل على التثنية فقط، ضربتم الميم ميم تدل على جماعة الذكور، ضربتن حرف النون حرف يدل على جماعة الإناث فقط. فهمتم هذا؟ أيوة نعم. إذن هذه الضوامر الخمس، هذه الضوامر الخمس التي تختص بالرفع، قال القائل فيها: فخمسة مختصة بالرافع، اسمع مختصة، فخمسة مختصة بالرافع: ألف الاثنين وواو الجامع، ونون النسوة، ويا المخاطبة، وتا الضمير. ما المراد بتا الضمير؟ هي تاء الفاعل، وتا الضمير فاحفظها مرتبة. مفهوم هذا؟ هل الآن غادي نتكلموا على الضامر اللي كتختص بالناصب؟ بعد ما تكلمنا على اللي كتختص بالرفع، الآن غادي نتكلموا على الضامر اللي تختص بالناصب. الضوامر التي تختص بالنصب هو ضمير واحد، ضمير واحد وهو إيا، سواء كانت في باب التكلم أو في باب الخطاب أو في باب الغيبة. في باب التكلم فحالاش إيايا، متكلم معه غيره أو المعبد نفسه إيانا، شمنا؟ في باب الخطاب إياك، خطاب المذكر، إياك خطاب المؤنث، إياكما خطاب للتثنية، إياكم خطاب للجمع جماعة الذكور، إياكن خطاب لجماعة الإناث. على الغيبة إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. إذا الضمير دائما شكون هو؟ هو الإيا. أما داكشي اللي زايد عليه حروف تدل إما على التكلم أو على الخطاب أو على الغيبة. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا ولا نعاود؟ قلنا الضمير المختص بالنصب هو إيا، سواء كان هذا الضمير في باب التكلم حلش إيايا، أو المتكلم أمامه وغيره أو المعبد نفسه إيانا، أو في باب الخطاب حلش إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، أو في باب الغيبة حلش إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. على كل حال الضمير دائما هو الإيا الأولى، أما داكشي اللي زايد عليه يا يا يا يانا، هادشي اللي زايد عليه حروف تدل على المعاني. إذا هذا الضمير الأول إيا إيا فهو ضمير نصب خاص به، خاص بالنصب. عرف لي إياك نعبد، إياك نعبد كيف؟ يلا عرفوا لي، إيش كتسمعوني ولا لا؟ ولا سمعتوا الفرج غوة خلاص؟ إيا ضمير نصب مبني على السكون، إيا كي الألف تما، مبني على السكون في محل، في محل رفع فاعل. إيش كتقولي؟ مبني على السكون في محل نصب، لأن المفعول منصوب، مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم. نعبد فعل مضارع مرفوع الضم الظاهرة في آخره، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل ياكل لا. طيب استتار الفاعل هنا جائز ولا واجب؟ نعم واجب ولا جائز؟ واجب. علاش واجب؟ لأنه في الفعل المضارع المبدؤ بنون الجماعة أو التعظيم، فهمتم هذا؟ ونفس الإعراب في وإياك نستعين، وإياك نستعين نفس الإعراب، إيا ضمير نصب مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، إيا مضاف والكاف كاف الخطاب مضاف إليه ما قبله، نستعين فعل المضارع مرفوع الضم الظاهرة في آخره وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، فهمتم هذا الإعراب؟ ها؟ جيد. إذن هذا هو الضمير الذي يختص بالنصب وهو إيا فقط، كاينش ضمير آخر لكي يختص بالنصب. طيب وما هو الضمير الذي يختص بالجر؟ نعم لا يوجد، لا يختص بالجر شيء،